إن كادت لتبدي به لولا وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى حتى يفرق ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما مكانهما فتقيلهما ثم تولى إلى وجه فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما قال لا تخف نجوت من القوم إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما إن خير من استأجرت القوي فلما صدق الله.